بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في كتاب الصيام من كتاب الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر المسافر ونحوه رخصة، إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. يقول: يجب على من أفطر لعذر شرعي. المقصود بالعذر الشرعي إما السفر، وإما المرض، وإما أن تكون المرأة حائضا أو نفسا. هذه هي الأعذار الشرعية التي يفطر بسببها من يفطر، ولا يكون بفطره آثما. بل الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر، ولو صامتا لم يصح منهما الصوم. والمريض يجوز له أن يفطر ولو صام صح صومه، لكن إذا كان صومه يؤخر البر أو يزيد في مرضه فإنه ينبغي له أن يبادر بالفطر، وأن يقبل رخصة الله عز وجل التي من بها على العباد، وصدقته التي تصدق بها عليهم. وهكذا أيضا المسافر، فهؤلاء أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار. أما المسافر والمريض فإن الله تعالى يقول في ثنايا آيات الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الحائض فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي فنفطر ونترك الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في الثالث 22 و100: قال: ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا بغير خلاف. المريض إذا عافاه الله عز وجل وجب عليه أن يقضي، الحائض إذا جاءت أيام أخر وجب عليها القضاء، وهكذا النفساء، وهكذا المريض. وقد مرت بنا من قبل مسألة مهمة، وهي: لو أن الإنسان مرض من أول يوم من رمضان إلى آخر يوم من رمضان وأفطر بسبب المرض، واستمر به المرض إلى نصف ذي القعدة وهو مريض، مات في نصف ذي القعدة، هل يجب على أوليائه القضاء أو الإطعام أو لا يجب؟ الجواب أنه لا يجب على أهله قضاء ولا يجب عليهم إطعام، وهو مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهي فتوى اللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومن جرى مجراهم من أهل العلم. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا لم تأتي الأيام الأخر في حقه. مثال آخر. إذن خلاصة هذه المسألة ما هو؟ من هو؟ أولياء البلاد، مات واتصل به المرض ليس عليه طعام ولا صيام. يعني إذا مرض الشخص طيلة رمضان ومرض طيلة شوال واتصل المرض إلى نصف للقعدة ثم مات ما عليه شيء، لا قضاء ولا إطعام ولا على أوليائه شيء، وذمته بريئة فيما بينه وبين الله، لأن الله عز وجل أوجب على المريض أن يقضي إلى عوفي إذا جاءت أيامه في عافية. طيب لو أن هذا المريض الذي مرض عوفي من نصف شوال إلى نصف ذي القعدة، في 20 من ذي القعدة وهو متعافٍ مات، فماذا يا أخي عبد الكريم؟ فهمت السؤال؟ ما هو؟ أحسنت. كيف؟ عيد السؤال. رجل مرض من أول يوم من رمضان إلى نصف شوال، هو مريض عافاه الله عز وجل من نصف شوال إلى 20 ذي القعدة ثم مات، ما الواجب؟ يعني يلزمه، كان يلزمه الصوم، كان الصوم يلزمه حينئذ، ما الذي يجب على أوليائه؟ هذه مسألة أخرى، لأن من العلماء من يقول على أوليائه الصوم، ومنهم من يقول عليهم الإطعام فقط، ومنهم من يقول غير ذلك. طيب امرأة ولدت في أول يوم من رمضان، ولدت في أول يوم من رمضان وبقيت نفسا إلى 10 شوال، يعني بقيت نفسا كم؟ 40 يوما. في اليوم 11 من شوال ماتت، هل يلزمها شيء أو لا يلزمها؟ ها؟ ما الذي يقول يلزمها؟ نعم، إيش يلزمها؟ لأنها إيش؟ يلزمها الصيام لأنها ماتت، صح؟ لا يلزمها شيء، لماذا؟ لأنها استمر بها النفاس إلى أن ماتت، ما جاءت أيام أخرى. لكن لو أنها طهرت من النفاس في 10 شوال ثم بقيت طاهرة إلى يوم عيد الأضحى، ماتت يوم العيد، ماذا يلزمها؟ كم؟ رمضان كم؟ ماتت في، يعني طهرت 11 شوال، ماتت يوم العيد، كم يلزمها صيام أيام رمضان؟ لا أحد يقول الشهر كامل، ليش كامل؟ لأنها عليها الأيام الأخرى شهر، يعني جاء عليها شهر إلى العيد، عشر شوال إلى زيادة، جاء عليها شهر وزيادة، شهر وزيادة، إذن يلزمها القضاء بعد الموت. كانت يعني طالما أنها قد طهرت وجاءت تلك الأيام كان يلزمها القضاء في هذه الأيام، طالما أنها لم تقضي، أرادت أن تقضي فيما بعد ماتت، حينئذ الخطاب يتوجه إلى الأولياء، ماذا عليهم؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب صورة ثالثة عندك، رجل سافر في أول يوم من رمضان إلى آخر يوم من رمضان وهو مسافر وأفطر، يجوز له ذلك؟ يجوز له الإفطار والعذر السفر. طيب أقام من أول يوم من شوال ومات في 10 ذي القعدة، يخاطب الآن بالقضاء أم لا؟ طيب سافر من أول يوم من رمضان إلى 20 شوال ثم مات في يوم 21، هل يلزمه شيء؟ يلزمه قضاء 10 أيام رمضان لأنه عاش 3 ساعات من شوال، أعيد السؤال. طيب، رجل سافر من أول يوم من رمضان إلى 10 شوال مسافر، في اليوم 11 أقام، ولما أقام مات، لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأنه ما جاءت في حقه الأيام الأخرى. والله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. ها؟ إيش علاقة هذا ابن الحمزي؟ طيب الآن السفر مأذون له شرعا أن يفطر ولا غير مأذون؟ مأذون. طيب سافر بإذن من الشرع ثم مات، ما جاء في الأيام الأخرى. طيب الآن المسألة التي بعد هذه، القضاء هل يقضي ما عليه من رمضان مجموعا أم مفرقا؟ علما بأنه لو قضى ما عليه متتابع، يعني كان عليه من رمضان 10 أيام لمرض، لسفر، أو نحو ذلك من الأعذار في حق المرأة، كان عليه من رمضان 10 أيام، لو قضاها قضاء متتابعا يجوز بلا إشكال ولا خلاف في أنه يجوز أن يقضي متتابعا. لكن لو فرقها، يصوم اثنين وخميس من كل أسبوع ويعتبر الاثنين والخميس قضاء، كم سيصوم أسابيع اثنين وخميس عليه 10 أيام؟ تأكد، يعني كم سيصوم اثنين وخميس في كم أسبوع؟ في 5 أسابيع. ليش تردد؟ طيب يصوم الاثنين والخميس في 5 أسابيع، هل يجوز له أن يفرق القضاء؟ لا يجوز، فيه خلاف. الراجح أنه يجوز أن يقضي مفرقا. طيب من الذي قال بهذا من المتقدمين، ومن الذي قال به من المتأخرين؟ جمهور العلماء يقولون بجواز القضاء مفرقا، ومن هؤلاء من الصحابة لا سيما ممن يقول بجواز ذلك ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما، صح عنهما أنهما قالا لا بأس بقضاء رمضان مفرقا، وقال ابن عباس: صم كيف شئت، قال الله تعالى: فعدة من أيام أخرى. وصح عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه سئل عن قضاء رمضان مفرقا فقال: إن الله لم يفرض لكم فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فأحصي العدة وصم كيف شئت. إذن من الصحابة كم هم يا أخي سمير؟ قالوا 3، وزدنا واحد آخر شيء أبو عبيدة. نعم، قال أبو عبيدة رضي الله عنه: وقد سئل عن قضاء رمضان مفرقا قال: إن الله لم يفرض لكم فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضاء، يعني يقول الله عز وجل يسر لكم في الفطر لعذر، فكيف يشق عليكم في القضاء وقد رخص لكم أن تفطروا لعذر؟ قال: وطيب، إن الله لم يفرض لكم فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فأحصي العدة وصم كيف شئت، وصم كيف شئت. أيضا صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن شئت فقض رمضان متتابعا، وإن شئت فقضه مفرقا. إذن كم هؤلاء أخذ النصيب؟ 4. بماذا يقولون؟ يعني هؤلاء 4 من الصحابة، ومعهم ممن جاء بعدهم جمهور أهل العلم على أنه يجوز قضاء رمضان مفرقا، يعني عليك 10 أيام يجوز أن تقضي 10 مجتمعة، ويجوز أن تقضيها مفرقة، ويجوز أن تقضيها مفرقة. من هؤلاء 4؟ أبو هريرة ابن عباس وابو عبيده وانس بن مالك اصاب في الارواح. طيب ابن عمر رضي الله عنه يرى عكس هذا، يرى وجوب القضاء متتابعا. ابن عمر رضي الله عنه يرى وجوب القضاء متتابعا. القول الراجح قول الجمهور لعدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء متتابعا. والله تعالى يقول فعدة من أيام أخر، وهذه العدة من الأيام الأخر يصح أن يمتثل العبد ذلك بصيامها مجموعة متتابعة، ويصح أن يمتثل ذلك بتفريقها. طيب قال يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، مفهوم هذا الكلام ما هو؟ مفهوم كلام الشوكاني ما هو يا أخانا قاسم؟ أنه مفهوم هذا الكلام أن من أفطر لغير عذر شرعي فإنه لا يقضي. فليش يفعل عند على هذا القول؟ يتوب إلى الله فقط، يتوب إلى الله توبة نصوحة، يتوب إلى الله توبة نصوحة. طيب من أفطر لغير عذر شرعي مثل ماذا يا أبا مسلم؟ أفطر لغير عذر شرعي مثل إيش؟ يعني كيف؟ يعني أفطر عمدا عدوان، أكل شرب، جامع امرأته في نهار رمضان، جامع امرأته في نهار رمضان، تقيأ عمدا في نهار رمضان، أفطر بغير عذر شرعي. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه واحد التوبة، ثانيا القضاء، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمجامع في نهار رمضان واقضي يوما مكانه، إلا أن المجامع في نهار رمضان يجب عليه التوبة. والقضاء والكفار المغلظة، يطعم يصوم عن كل يوم جامع فيه امرأته في نهار رمضان شهرين متتابعين، فإن عجز فيطعم عن كل يوم 60 مسكينة، يطعم عن كل يوم 60 مسكينة، وقبل هذا وذاك إن استطاع أن يعتق رقبة وجب عليه ذلك. فإن عجز عن الرقبة فالصيام، فإن عجز عن الصيام فالإطعام. فمن أفطر لغير عذر شرعي ما الواجب عليه؟ التوبة والقضاء، يتوب إلى الله عز وجل ويقضي ذلك اليوم. والكفارة تكون في حق المجامع دون غيره. هناك من يقول يا أخانا آدم بأن من أفطر في نهار رمضان بغير جماع وجب عليه الكفارة المغلظة، من يقول بهذا؟ وإنما كان السؤال لأنك حضرت معنا الدرس الماضي، وكان هذا في الدرس الماضي أليس كذلك؟ أعد نظر، من؟ طيب هناك من قال بهذا، هناك من قال بهذا عندك يا أخي عبد الملك، من قال؟ نعم قد سمعنا أن هناك من قال بهذا وهو كذلك، لكن من القائل؟ اختر. طيب نعم الإمام مالك، نعم الشوكاني ماذا يقول؟ أين قال هذا؟ اقرأ. نعم وما الذي قال بقوله؟ نعم نحن نريد من الأئمة السابقين. الإمام مالك كما ذكر، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بأن من أفطر في نهار رمضان بطعام بأكل أو بشرب أو بجماع فإن عليه الكفارة المغلظة، عتق رقبة إن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينا. ما دليلهم؟ نعم لو كان حديث المجامع ما وجه الدلالة؟ من يعرف؟ نعم لا نعم لا هو ارفع صوتك نعم حديث أبي هريرة وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أفطر في نهار رمضان فقال له أعتق رقبة إلى آخره. هذه الرواية فسرتها وبينتها الرواية الأخرى أن هذا الذي أفطر أفطر بإجماع، أفطر بإجماع، وهذا الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. أما الكفارة المغلظة لا تكون إلا في حق المجامع، لا تكون في حق المستمع، ولا في حق المنذي، ولا في حق المفطر بطعام أو شراب، إنما في حق المجامع في نهار رمضان. ما سمعت أثناء الكلام شيئا؟ ولماذا نقتصر عليها فقط؟ طالما أنه يعني أفسد هذا الصوم، أفسد هذا اليوم بفطر، وجب عليه القضاء. الكفارة سببها الجماع، تغليظ الكفارة لأجل الجماع، وأما القضاء فلأجل أنه أفسد يوما، أفسد هذا اليوم، سواء أفسده بجماع، أفسده بطعام أو شراب، أفسده بأي سبب من مبطلات الصوم، وجب عليه أن يقضي يوما آخر. لعموم هذا الحديث واقضي يوما مكانك، لم نوجب عليه الكفارة حتى نقول لماذا لم نقصره على ذلك. المجامع عليه القضاء وعليه الكفارة، لكن من أفسد الصوم عليه أن يقضي يوما آخر. طيب ومن تاب من الظهار ألا تكفيه التوبة؟ طيب وهذا الآن جاء الدليل، عند جمهور العلماء لو تركت الصلاة 20 سنة متعمدا يجب عليك قضاء صلاة 20 سنة. نقول هكذا في الصيام في الصلاة، أما في الصيام عندنا حديث، لأنه ليس عندنا دليل هناك يعني يؤخذ به. ما هناك دليل صحيح. لو سألك سائل قل له تب إلى الله، أنا أعتقد هذا في بيني وبين الله، تب إلى الله ولا ما عليك شيء. لو جاء إلي أنا أقول له تب إلى الله واقضي يوم مكانه. هو هذا دليل الجمهور، دليل الجمهور هذا الدليل العام، علما بأن من العلماء من يضعف هذا الحديث، هذه الزيادة، ولكن هذه الزيادة صحيحة ولي فيها بحث مستقل في حديث المجامع في نهار رمضان، وهل يلزم المرأة ما يلزم الرجل، رسالة مستقلة في هذا حديثية وفقهية، وبعد جمع الطرق وقراءة والمطالعة لكلام المتقدمين والمتأخرين من المحدثين كتب التخارج والعلل الذي يعني حصل الانتهاء إليه أن هذه الزيادة صحيحة، ويعني عمدة الجمهور في وجوب القضاء على من أفطر عمدا في نهار رمضان. ما أعرف يعني بين يعني روابط يعني تقتضي النصرة. زين الله خير. نعم. لا هم يقولون إذا كان يعني من أفطر لعذر فعليه القضاء وهو معذور ومأذون له شرعا، فكيف من أفطر بدون أي عذر متعمد منتهك لحرمة الشهر فيقضي؟ لا شك أن المسائل التي ما بها نص قاطع ما بها نص قاطع يبقى فيها راجح مرجوح. بإجماع العلماء صح؟ فيها خلاف. يعني هو يريد أن أقول لا كفارة عليه، يقول هذه مثلها. هو استدراج الآن، استدراج يعني كما أن قد قلت من قبل لأن هذا لا يعني لا كفارة عليه لعظيم جرمه وذنبه، وإنما يتوب إلى الله عز وجل. هذا مثل يعني هذا لولا وجود هذا الدليل، لولا وجود هذه الزيادة الصحيحة، وأيضا يعني قياس الأولى إذا كان يقضي من أفطر لعذر، من أفطر بعذر يقضي، فكيف بمن أفطر بغير عذر هو أولى بالقضاء؟ فمثل هذا يقوي القول بأن عليه القضاء. لما يجب له هو آثم يعني هو آثم من جهة، وربما يتوب قبل القضاء، ربما يموت قبل القضاء، كما أنه إذا قلنا له عليك التوبة فقط أتظن أنه لا يجترئ؟ لو قيل له إذا تبت تاب الله عليه أسهل، أيهما أسهل عند هذا المجترئ، أن يقال له يجب عليك القضاء والتوبة، أم يقال له يجب عليك التوبة فقط؟ أيهما أسهل له؟ خلاص يقول أنا تبت إلى الله والحمد لله رب العالمين. نعم نعم يعني سمير وصهر يعني متفقون. طيب الأمر بهذا سهل، يعني نحن كطلبة علم ينبغي علينا إذا ذكرت مسألة فيها أكثر من قول المتكلم ما يلزم إخوانه ما يرى، وإخوانه أيضا لا يتعاونون عليه لإلزامهم ما يرون، فإن المسائل الخلافية كما يقال كل يرى حماره فرسا، فيجب على المتكلم أن يدعو الله. أنا أقول إن كان الصواب ما قلتموه فأسأل الله أن يشرح صدري له، وإن كان الصواب فيما قلته فأسأل الله أن يشرح صدوركم له. ثم من وجد منا دليلا يرجح ما يقول ويقنع الآخر فالحمد لله يأتي به. ومثل هذا الخلاف مزية من مزايا دعوة أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يقولون بالتقليد، لا يقولون بالتقليد، مسألة مسألة دليل، إذا لم يكن الدليل ظاهرا عند المستمع ما يلزمه أن يأخذ بقول من يدرسه أو من يلقي عليه كلمة، إذا لم يقتنع بذلك ما اقتنعته ما يمضي عليه قوله، لا يمضي عليه ما يقول. طيب لو جئت من يقول بهذا الوسط لا بأس، لو قال به قائل يعني لو وجهه، لو قال قائل بالاحتياط لا بأس، لو قال به قائل فطيب، لكن ما أعرف أحدا قال به، ولا يعني أن يقول لا أعرف من قال به أنه لا وجه. نفي العلم لا يعني نفي الوجود. جزاهم الله خير. طيب يقول والفطر للمسافر ونحوه رخصة، الفطر للمسافر ونحوه رخصة. عند هذه الجملة فقط سؤال، أيهما أفضل للمسافر؟ لأنه قد يعني جاء بكلام وقول الشوكاني في هذا هو الصحيح وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، قال والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال. هو الآن جمع لنا بين سفر لغير قتال وسفر لقتال. إن كان الإنسان مسافر لقتال الأعداء الكفار فاحتاج أن يفطر ليتقوى على القتال، لأنه إذا كان صائما قد يضعف بسبب الصوم، والقتال يحتاج إلى جهد وإلى طاقة وكر وفر وحمل أشياء ونحو ذلك، فقد يضعفه ذلك. فالفطر في حقه أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا مع أصحابه في رمضان، ولما دنوا من العدو أمرهم بالفطر وقال إنه أقوى لكم على عدوكم. كذلك أيضا المسافر لحج، لعمرة، لتجارة، لزيارة مريض، لصلة رحم، أي سفر مباح، سافر ثم في أثناء السفر وجد مشقة، شق عليه الصوم، فإذا شق عليه الصوم فالأفضل في حقه أن يفطر. لنفس الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. وللحديث سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا مع أصحابه فوجد رجلا قد ظلل عليه واجتمع عليه الناس فسأل عنه فقال إنه صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، أي من كان الصوم يضعفه ويشق عليه ويتعبه، فحينئذ يأخذ بالرخصة ويأخذ بصدقة الله التي تصدق بها على العباد. المسألة فيها خلاف، أقرأ عليكم ما ذكر أهل العلم في هذا، أيما أفضل المسافر الصوم أم الفطر؟ فيه خلاف. القول الأول أن الفطر أفضل سواء وجد مشقة أم لا. القول الأول أن الفطر أفضل حتى لو لم يجد أدنى تعب، مسافر سيارة مخيفة مريحة ولا يجد عطشا ولا جوعا ولا نصبا، قالوا يجوز له أن يصبر لأنه مسافر. والله عز وجل علق الفطر بالسفر ولم يعلق الفطر بالتعب والمشقة والنصب، فقالوا الأفضل في حقه أن يفطر وجد مشقة أم لم يجد، وهو قول جماعة من السلف والمذهب عند الحنابلة، واختاره الشيخ الألباني. هذا مذهب الحنابلة وبه قال جماعة من السلف، واختاره من المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى. بماذا استدلوا؟ أولا بحديث ليس من البر الصيام في السفر كما في الصحيحين. ثانيا يعني أخذوا بعموم. ثانيا ما رواه مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح في الفطر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الشاهد أنه قال أنا أجد قوة فهل علي جناح أن أفطر؟ قال من أفطر فحسن أخذ بالرخصة، ومن يعني أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ثالثا صح عن ابن عباس أنه قال الإفطار في السفر عزيمة، وقال عسر ويسر فخذ بيسر الله عليك. ابن عباس يرى أن الفطر في السفر ليس رخصة وإنما هو إيش؟ عزيمة، وإنما هو عزيمة، ولهذا قال عسر ويسر فخذ بيسر الله عليك. رابعا صح عن ابن عمر أنه كان يفطر في السفر وقال لأن أفطر في السفر فآخذ برخصة الله أحب إلي من أن أصوم. هذا القول الأول، وهذه أدلة قائمة. القول الثاني أن الصوم أفضل إذا لم يشق عليه ولم يحصل عليه ضرر ولم يتقوى بالفطر على قتال، فحينئذ الصوم أفضل. إذا متى يكون الصوم أفضل على هذا القول؟ ما لم يحصل عليه ضرر أو ضعف أو أنه يشق عليه أو يرغبه عن قتال الأعداء. طيب، وهذا القول الثاني هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية، ووجه من الحنابلة، واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ودليلهم ما في الصحيحين عن الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. دليله الثاني، يعني أن الأكثر كانوا مفطرين، كانوا مفطرين، ولو كانوا قد تركوا واجبا أو مستحبا لندبهم لاحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك. ثانيا، ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض، ويرون أن من وجد قوة فصام فهو حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فهو حسن. هذا الحديث من رواه؟ مسلم. قال ثالثا، يعني من أدلة أصحاب القول الثاني ومن الجمهور، قالوا أن رمضان محل الوجوب، فهو أفضل من غيره من الأيام لأداء الصوم. قالوا رمضان محل وجوب الصوم، فلا أن تؤدي الصوم صوم رمضان في هذا الشهر أفضل من أن تؤديه في شهر آخر طالما أنك قادر على الأداء ولا ضرر عليه. طيب، دليلهم الرابع، وهذه دليل الثالث والرابع أدلة نظرية، قال: لأن الأداء لمن قدر عليه أفضل من القضاء. خامسا، قالوا: بالمبادرة يحصل براءة الذمة، بالمبادرة يحصل براءة الذمة. والراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله، أن المسافر في رمضان إذا لم يشق عليه وإذا لم يفوت مصلحة أعظم كملاقاة الأعداء والتقوي على ذلك فالصوم أفضل، فإن وجد مشقة أو أضعفه الصوم فالفطر أفضل. بعض العامة يشدد على نفسه يمرض في رمضان، يقول له الطبيب الصوم إما أن يؤخر البر والشفاء وإما أن يزيد في المرض، يقول: أموت وأنا صائم. هذا من التنطع والتشدد، خذ برخصة الله عز وجل. يقول: أنا أخاف أن أموت، أنا أخاف أن أموت وفي ذمتي صوم. قلنا: مت بالسلام والعافية، وإذا مت فلا قضاء عليك ولا يلزمك شيء. الجهل صحيح. طيب، بقي معنا مما يتعلق بهذه الفقرة ما يتعلق بأحوال المسافرين في نهار في رمضان. المسافر في رمضان إما أن يدخل عليه الشهر وهو في سفر، دخل رمضان وهو مسافر، هذا عند عامة العلماء أنه يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. الثاني، دخل عليه الشهر وهو في حال الإقامة، في حال الإقامة، ثم أراد أن يسافر. يعني الآن رجل دخل رمضان وهو في السفر، هو في الطريق، رمضان دخل، هذا عند عامة أهل العلم أنه يترخص وله أن يسفر. ثانيا، سافر قبل طلوع الفجر، هو في رمضان في اليوم الخامس قبل طلوع الفجر في نصف الليل عزم على السفر وعزم على الفطر، أيضا له ذلك أيضا عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم. المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة، أصبح صائما وقبل الظهر أراد أن يسافر، هل له أن يفطر أم عليه أن يواصل؟ فيها خلاف. الراجح أنه يجوز له الفطر، وذلك لأن أنس بن مالك كما جاء عن كعب القرظي وقد صح هذا، دخل على أنس بن مالك وهو يريد أن يسافر وهو يأكل في نهار رمضان، في بعض الروايات قبل الغروب، فقال له كعب القرظي: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب وانطلق، ثم ركب وانطلق. إذن من عرض له سفر أثناء رمضان، يعني حجز للعمرة مثلا أراد أن يعتمر، قالوا له: سنتصل عليك لنخبرك موعد الرحلة، أصبح صائما، اتصل عليه أصحاب الوكالة، الباص سيتحرك بعد الظهر، يهل تهيأ الآن، قال: أنا أصوم في السفر أتعب، يحصل عليه مشقة. هل له أن يفطر أم لا؟ نعم له أن يفطر. لو لم يحصل عليه مشقة هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر. له أن يفطر. كيف؟ نعم. وهذا الراجح والجمهور على المنع. الجمهور في هذه المسألة يقولون لا، طالما أنك تريد أن تسافر في أثناء اليوم وقد أصبحت صائما وبيت النية ما تفعل، إلا أن يشق عليك إلى أن تصل لدرجة المريض فلك أن تفطر لعذر المرض، أما أنك تترخص لا يجوز لك. والقول الثاني هو الراجح، وأنس بن مالك يقول سنة، ويريد بذلك سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنها سنة. وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه وألصق الناس به، فقال سنة وأفطر في آخر اليوم. طيب بقي معنا من مات وعليه صوم، فهل يصوم عنه وليه أم لا؟ فيعني إن أردتم أن نأخذها الآن فأخذناها، وإن أردتم أن نؤخر أخرناها لأنها تحتاج إلى ذكر الخلاف. ويبقى معنا إن شاء الله درسان وننتهي من أحكام الصيام إن شاء الله. فسننتهي بإذن الله مع يعني آخر شعبان من أحكام الصيام، وبعد ذلك نبتدئ في شوال بأحكام الحج ونتهيأ للحج إن شاء الله. نعم ارفع صوتك. ما اسمع كيف يضبط ياكل ويشرب. ايوه يعني لا، اذا اراد ان يفطر له ان ياخذ له مثلا شيء من بقاله من مكان، وفي السياره ياكل في السياره، اما ان يدخل داخل السوق ولا تفتح مطاعم ياكل ويشرب هذا يشتت فتنه، ربما يؤذي من يؤذيه من الناس ويظنون انه مفطر في رمضان، هذا يشبه هذا يشبه، كم يبقى يتكلم مع كل واحد؟ فاذا اراد ان يفطر اما ان ياخذ طعاما الى الفندق الذي ينزل فيه على الطريق او اثناء السير في الباص او السياره ويفطر، اما ان ينزل في السوق فلا. طيب الى هنا المؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى للشيخ الفاضل أحمد بن سلام حفظه الله، وذلك في جامع النور بين مغرب وعشاء. طيب السؤال الأول يقول أخونا السائل الذي جامع في نهار رمضان وتاب بعد رمضان ولكنه لم يستطع الكفارة، فماذا عليه؟ إذا كان لم يستطع الكفارة بمعنى أنه عجز عن أن يكفر بالصوم، يعني جامع في نهار رمضان ثم حصل له عجز مستمر لا يستطيع القضاء لا يستطيع القيام بالكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإذا كان هذا عجزه دائم مستمر، طرأ له مثلا مرض فشل كلوي أو عنده مرض آخر أو كبير في السن أو أنه تاب إلى الله عز وجل وعرف الحكم بعد سنين، وكان قد جامع في نهار رمضان قبل 10-20 سنة أكثر أقل، لما عرف الحكم هو في الوقت الحاضر عاجز عن أن يصوم عن كل يوم شهرين متتابعين، هو عاجز اليوم عن أن يصوم عن كل يوم شهرين متتابعين، ماذا يعمل؟ يطعم عن كل يوم 60 مسكينا. إذا فرض أن هذا فقير عاجز ما يستطيع أيضا أن يطعم 60 مسكينا عن كل يوم لا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب يقول هذا السؤال تكرر، كيف يقضي رمضان من كان سفره مستمرا كسائق السيارات وغيره من أصحاب السفر المتواصل؟ هؤلاء الذين سفرهم متواصل لهم أن يترخصوا برخص السفر باستمرار من إفطار وكذلك أيضا من جمع وقصر، من قصر الصلاة وجمعها، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا كان هذا عملهم باستمرار فمتى يكون القضاء؟ ينبغي لهم أن يتخيروا الأيام الباردة والذي يكون فيها النهار قصيرا فيمكنهم بذلك القضاء، يتمكنون بذلك من القضاء، وإلا تراكم عليهم طيب لنفرض أن هذا المسافر يسوق حافلة أو باص نقل جماعي وفي ذلك عليه مشقة عظيمة وكبيرة، إذا صام ولا يتمكن لأن السفر متواصل، متى أقام وجب عليه القضاء. فإذا استمر سفره إلى أمال فقد مر بنا من قبل أنه إذا لم تأتي الأيام الأخرى في حقه أيام إقامة فلا شيء عليه لأنه أفطر بإذن من الشرع. طيب رمضان ثم رمضان ثم رمضان، وإن كان كذلك، لكن ينبغي له أن يحرص، يأتي أيام باردة والنهار فيها قصير استغل ذلك ويصوم ما عليه. فإن لم يفعل ولم يقدر بسبب السفر المتواصل فجوابه ما سبق. طيب ما الحكمة من تغليب الكفارة المجامع أكثر حتى من المسلم في نهار رمضان؟ الدليل وارد في ذلك، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشرع جاء بالتغليظ على هذا ولم يأتي بالتغليظ على غيره. ثم إن المجامع في نهار رمضان يحصل له ما لا يحصل للمسلم وما لم يحصل للآكل والشارب. ولا ينفع المجامع في نهار رمضان إذا كان قد أفطر بالأكل والشرب لأجل أن يجامع. الحلل لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، والمحتال يعامل بنقيض قصده. فإذا علم أنه إنما أكل وشرب من أجل أن يجامع فإنه يلزمه كفارة المجامع. طيب رجل تزوج امرأة بعد أن حملت منه كما هو الحاصل في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والطفل منه، فهل ينسب الولد إليه أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا، وهناك بحث لبعض كبار العلماء المعاصرين، موجود عندي البحث في هذه المسألة وذكر فيها قولين، وينسب أحد القولين وهو الجواز إذا كان الزاني هو الذي زنى بهذه المرأة تبين الحمل، حمل الشهر الأول أو الثاني ثم بعد ذلك أرادوا أن يزوج هذا بهذا. على القولين لا بد أن يتوب هذا وتتوب هذا، لأنه لا يجوز أن يتزوج زاني بزانية قبل التوبة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فيتوب هذا وتتوب هذا، فإن تاب إلى الله توبة نصوحة فإن تزوج بها. والأفضل من ذلك والأولى لو أننا مثلا اكتشفنا الحمل في الشهر الأول، نقول لهم أسقطوا هذا الحمل، طالما أنه لم يتخلق ولم ينفخ فيه الروح، حتى ولو تزوج بها، خروجا من خلاف العلماء، لأن منهم من يقول يجب عليها أن تتوب ثم تبقى على حالها إلى أن تضع، ويكون هذا ابن زنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر. ثم يبقى معنا ابن زنا وإشكال في حقه، في حق هذا وسمعة سيئة يترتب عليه ما يترتب ويكبر يترتب على ذلك أحكام. فهذا القول الأول. القول الثاني طبعا إذا تم إسقاطه في الشهر الأول وتزوج بهذا تزوج بهذا ما يفتح هذا الباب ولا هو كلام عام، لأن من الناس من لو فتح له هذا المجال يقول خلاص تزني الزانية حبه ولا إبر ولا إيهاب الحمد لله استمر على هذا الحال. لا، هذا أمر لا يجوز. لكن في مثل هذه الصورة في مثل هذا الحال تاب إلى الله عز وجل يترتب على هذا فتنة عظيمة ويمكن أن يزوج هذا بهذا يتوب إلى الله هو يتوب إلى الله هي توبة نصوحة. وإذا كان الجنين في شهر الأول يجهر ويسقط ثم يتزوج، إذا لم يحصل هذا إلا بعد أن نفخت فيه الروح، ما اكتشفنا الحال إلا بعد أن ظهر الحمل ونفخت فيه الروح، فيتوب إلى الله جميعا ثم يمكن أن يزوج بها. وعند الشافعية يمكن قول بعض العلماء الآخرين قبل وبعد يمكن أن يتزوج بها وينسب إليه الولد، لأن الماء ماءه وإن كان من قبل من زنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، قالوا هذا ماء وليس ماء آخر أجنبي بعيد. والقول الثاني بالمن، القول الثاني بالمن. ما هو الراجح من القولين بعد أن نفخت فيه الروح؟ هل يزوج على هذا الحال أم ننتظر حتى تضع ثم إذا أراد الزواج تزوج أو الولد يكون ولد زنا؟ الله أعلم في هذه المسألة، الله أعلم فيها قولان، الله أعلم بالراجح. لكن إذا كان في أوائل أيام الحمل واكتشف الحمل في أول الأيام وكان على مثل هذا الحال يمكن أن يقال في مثل هذا الحال مع التوبة، مع حصول التوبة ومع الخوف من حصول فتنة وضرر كبير في حق الأسرتين، في حق الزاني، في حق هذه المرأة من المجتمعات الجاهلة، بعض الآباء والأمهات يطلقون العنان لبناتهم بالاختلاط في الأماكن المختلطة عمل أو دراسة، عمل أو دراسة، وكذلك أيضا يدخلون الدشوش والنت والذاكرات التي فيها ما فيها، ولو كلمته وقال بنتي شريفة وأنا شريف أنا أعرف بنتي جاءت وقد حملت قام يقتلها، قام يقتلها وربما قتل الثاني. البنت بكر وهذا الزاني بكر، حدهم ليس القتل، فعالجوا الخطأ بخطأ آخر، بخطأ آخر. والبعض ربما تكلم معه ابنته الطيب تشتغل في مستشفى في دائرة حكومية مختلطة ما يبالي أبدا، أصبح الصباح يجلسون جميعا الزملاء ربما شربوا شاهي ولا قهوة سواء، تبادلوا المزاح والنكت والضحك سواء، ويسأل هذا هذا تكلم معها لماذا غبت أين كنت وكلام ولا حرج. جاء رجل يعني كما قص بعض الدعاة قصة لرجل صاحب دين خلق من أسرة محترمة وقد ذهبت ابنته للعمل في مكان مختلط، رأى هذا الرجل في نفس المكان هذه البنت من هذه الأسرة والزملاء يجلسون يتكلمون والأب هو من قذف بها إلى هذا المكان، أراد أن يلقي الأباء درسا ينتفع به، ذهب لزيارته قدم له القهوة والتمر قال له ليش ما تأتي بنتك فلانة تأكل معنا تجلس معنا، فقال له لولا أن بيني وبينك من المعرفة لا كان الجواب غير هذا الجواب، أما تستحي تقول مثل هذا؟ قال أنت أما تستحي ترسل ابنتك كل يوم تجلس مع الزملاء كلام وسؤال مزاح واختلاط؟ فتفطر الأب ومنعها من العمل في ذلك المكان، منعها من العمل في ذلك المكان. هذا من يفهم، وإلا بعض الناس ينظر حتى يقع الفأس بالرأس ثم بعد ذلك ربما فعل ما لا تحمد عواقبه. طيب يقول رجل جاء مع زوجته في نهار رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل وعزم على الكفار لكن حصل حادث فمات، ماذا عليه؟ هذا يختلف عن الذي أفطر بعذر شرعي، هذا يختلف عمن أفطر بعذر شرعي بمرض، بسفر، امرأة بولادة ونحو ذلك. هذا الذي أفطر بعذر غير شرعي وهو ماذا؟ الجماع في نهار رمضان في آخر رمضان، لأنه الآن سيصوم يوم العيد مات، هذا عليه صوم، هذا عليه الكفارة وتكون دينا. فماذا على أولياء؟ هل يصوموا أم أنهم يعني يطعموا عنه فقط أم ما يفعلون شيء؟ الراجح من أقوال أهل العلم هو الدرس القادم، الراجح من أقوال العلماء أن أولياءه إن صاموا عنه فحسن، إن صاموا عنه فحسن، وهو مذهب الجمهور. إن لم يصوموا عنه لأنه ليس واجبا عليهم الصوم، إن لم يصوموا أطعموا من تركته عن كل يوم مسكينا، عن 60 يوم 60 مسكين. وليس في هذا ما يقال له ما قد جاءك الأيام الأخرى، لأنه أفطر بغير إذن من الشرع. يعني إذا كان الأمر كذلك فحينئذ من صام من أولياء يصوم متتابعا، ينتدب واحد منهم ويصوم متتابعا، أو يصوم الأول، يصوم الأول 10 أيام ثم يأتي الثاني يصوم 10 ثم الثالث وهكذا، نعم، دون انقطاع. ما حكم تأجير الباصات بمبلغ معين في اليوم يلتزم به السائق في نهاية اليوم؟ لا بأس، هذا ما في شيء، هذه إجارة سواء اشتغل ولا ما اشتغل، حتى لو لم يشتغل، لأن هذا إجارة. مثل أن أؤجر لك بيتي لمدة أسبوع أو شهر، حصل لك ظرف، سافرت إلى مكان آخر وقد تم العقد، أخليت البيت، مكنتك منه، مفاتيح معك، فحينئذ يلزمك أن تدفع الإجارة، كونك تسكن ما تسكن، كونك مرض انتقلت إلى المستشفى وفي غرفة العناية المركزة إلى أن تم العقد، فأنا أطالب بالإجارة. تحصل ما يحصل أنا أشتغل. الممنوع ما هو؟ الممنوع أن أقول له أنت اليوم يعني أنا أعطيك الباص تشتغل به، تشتغل به وتعطيني يوميا 3000 مثلا أو 5 أو 7، هذا لا يجوز، لأنه قد يجد وقد لا يجد، لكن هذه إجارة، الإجارة غير مضاربة، حكم المضاربة شيء، حكم الإجارة شيء آخر، هذا عقد يختلف عن هذا العقد. الذي سألني سألني عن تأجير الباص، لو سأل وقال عن مضاربة إن كان العقد عقد إجارة من أول الأمر، عقد إجارة فلا بأس، سواء مكتوب ولا ملفوظ مشهود عليه، إذا كان عقد إجارة لا بأس. وإن كان عقد مضاربة، أنا بمالي اللي هو الباص وأنت بجهدك وتعطيني في اليوم كذا وكذا، لا يجوز. ما هي الصورة الصحيحة في هذا؟ هذا الباص عندك اشتغل به، أنا ما أعطي مالي إلا لمن أثق بدينه ومن أثق بأخلاقه وأمانه، وإن فرطت وأعطيت إنسان سارق مجرم ضائع أنا جاني على نفسي، أعطيت من أثق به وقلت له هذا الباص تشتغل يوميا. ما هي الصورة الصحيحة في مثل هذا؟ مضاربة، أنا الباص وأنت مالك، أقول كل يوم يكون لي الثلثان ولك الثلث، اشتغل 20,000 لي الثلثان، اشتغل 1,000 لي الثلثان، اشتغل 7,000 لي الثلثان، وهكذا، هذا جائز. أو إيجار، أنا أؤجر لك الباص، السيارة، القلاب، أي شيء أؤجر لك إيجار يوميا، تشتغل ما تشتغل ما لبا، تشتغل من 24 ساعة ما لبا، تشتغل ساعة في اليوم ما لبا، إيجار. لا، العقد مستقل. طيب، حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه البخاري، هل يدخل في هذا الحديث المرأة الحائض؟ هل الحائض مرض؟ الحرج دم طبيعي من الدماغ طبيعية، فلا يكون داخلا فيها. ولذلك العلماء عندهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قالوا نقصان الإيمان اسمان، نقصان اختياري ونقصان اضطراري. قالوا النقصان الاضطراري نقصان دين المرأة بأنها تترك الصلاة في حال الحيض والنفاس ولا إثم عليها ولا ملامة عليها، هذا نقصان اضطراري ليس عليها في ذلك شيء. نقصان اختياري ينقسم إلى قسمين، إما بترك واجب أو فعل محرم يأثم به، وإما بترك المستحبات وفعل المكروهات هذا لا يأثم به لكن يكون إيمانه أقل ممن ليس كذلك. وبالتالي فالمرأة غير ذا الحائض غير داخل في هذا، والله أعلم. هذا سيأتي معنى هذا وفي خلاف، يعني إذا كانت المرأة الحامل أو المرضع أفطرت خوفا على نفسها فلا خلاف بين العلماء أنها تقضي، أن عليها القضاء. إذا خافت على ولدها فقط أو عليها مع ولدها فالعلماء في هذا عدة أقوال، والقول الراجح أنها تقضي ولا شيء عليها، تقضي فقط بدون إطعام بدون شيء، والمسألة فيها عدة أقوال. لا ما تدخل، لا تدخل فيها، سنلتزم به الطرف ما تدخل، لكن يجرها الله على النية، هي من نيتها أنها تصوم، حيل بينها وبين هذا بعذر شرعي يجرها الله على نيتها. أما أن يكتب لها صيام يوم يترتب عليه تكفير ذنوب سنتين فلا. وبإمكان المرأة إذا جاء يوم عرفة وهي تعرف من نفسها أنها ستحيض سيأتي يوم عرفة ويحاض، لها أن تستخدم بعض الأدوية بشرط أن لا يكون فيها ضرر تؤخر الدورة، كما أنه يجوز لها في رمضان أن تستخدم بعض الأدوية كذلك أيضا في الحج تؤخر الدورة ويكون لها في ذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر جائز، ولو بقيت على حالها فهو أفضل، لأن الله الذي خلقها وهو أرحم بها من نفسها ومن أي أحد آخر كتب عليها هذا، ما رفع الله الحيض عن النساء في رمضان وهو قادر أن يرفعه في هذا الشهر، ولا رفعه عنهن في الحج وهو قادر على ذلك، ولا يوم عرفه قادر على ذلك. طيب عندنا محل، فإذا حان وقت الصلاة ذهب أبي ليصلي وأبقى أنا في المحل، فإذا رجع أبي من الصلاة أذهب أنا أصلي جماعة ثانية أو ثالثة ولفترة على هذا، فما حكم صلاتي على هذا الحال؟ هذا لا يجوز، يجب عليك أنت وأبوك أن تغلقا المحل وتذهبا للصلاة، فإذا رجعتما افتحا المحل. وقت الغداء ايش تفعلون انت وابوك؟ تتناوبون يتغدوا سوا هو ابوك، وقت النوم تتناوبون ينامون سوا، ينامون سوا. ليش ما الصلاة؟ يدخلوها مثل ما خرجوها بالصبح يدخلوها، اذا روحوا البيت تبقى البضاعة خالص خلاص يدخلوها، غاية ما دين استغرق وقت خمس دقائق ايش يضرهم؟ اذا استغرق خمس دقائق يدخلون البضاعة، هم يجرون على هذا، لا يجوز هذا، آثم على هذا. هل صحت الصلاة؟ تصح على القول الراجح، وإلا فابن تيمية يقول بطلان الصلاة، بطلان صلاة هذا المتخلف، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة في حق من تلزمه الجماعة إلا من عذر شرعي، وهذا ليس منها. ويستدل بحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، شيخ الإسلام شد في هذا الباب ويرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة في حق من تلزمه الجماعة إلا من عذر شرعي. حديث صحيح، نعم حديث صحيح. الجمهور يعني بماذا يجيبون؟ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الجمهور يقول لا صلاة كاملة، لا صلاة تامة، جمعا بين هذا وبين حديث صلاة الجماعة تبقى على صلاة الفرد. طيب هل يدخل بياع البشوش والتلفزيونات في قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هل هم ببيعهم الدشوش يحبون ذلك؟ هم يبيعون الدشوش يعلمون أن الدشوش هذا منكر. لأن منهم من يقول أنا أبيع لهم، لكن ما أحب أنهم يتفرجوا على المسلسلات وعلى البرامج الهابطة وعلى الأفلام العارية، يقعون في الجرائم أبدا. ما أحب لامرأة واحد منهم أن تزني، ولا ابنته ولا هو أن يفجع. لو جيت تقول له طيب أنت الآن تبيع الدش، أنت تحب أن يزني من يشتري منك الدش أو تزني زوجته أو ابنته أو أخته أو ابنه؟ نتعود بالله وما أبدها. الله تعالى قال إن الذين يحبون الزنا صغير شيء، زنا النظر، زنا الإنسان، زنا السمع، من يسلم؟ من سلمهم الله. يعني الآن زنا النظر بدون دش، زنا النظر العين تزني زنا النظر في الشارع، كم يزل الإنسان وينظر؟ هذه الشيخ أنا هو الشارع يدخل ولا ما يدخل؟ الله الله تصل الكلام، الدش حلال ولا حرام؟ ما الدش يعني واضح يعني لا يجوز، لكن الكلام على هل معنى هذا أنه داخل في الآية في هذا الوعيد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هل هو داخل أم لا؟ أما مسألة كون الدش حرام، كون البيع من التعاون على الإثم والعدوان، كونه أيضا يعين غيره على هذا، لا كلام فيها، الكلام على دخوله تحت هذا الوعيد. نعم هذا من المجاهر، تعليق الدش مجاهر والأخبار، من يأتي بالأخبار وقبل الأخبار وبعد الأخبار، وهل من هذا الذي يقتصر على مثل هذا؟ المحطة الأولى والمرحلة الأولى أخبار، وما يقف بعد أيام يأتي فضول أحداث، حرب في البلد الفلاني، حرب في المكان الفلاني، إلا وبعدها الجزيرة، البي بي سي، القنوات الأخرى وتوسع، وبعدها الشيطان يجره شيئا فشيئا، قبل الأخبار وبعد الأخبار وأثناء الأخبار مشاهدة أشياء، الإنسان بشر. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا أقل ما في البلد. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.